شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال أبو المعالي رحمه الله تعالى: والعنعنة تدخل على الأسانيد، وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإذا قرأ هو على الشيخ يقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير قراءة فيقول أجازني وأخبرني إجازة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كلام المصنف رحمه الله تعالى في مباحث الأخبار، وقد ختم مباحث الأخبار ببيان طرق رواية الأخبار. وهذا المبحث، وهو طرق رواية الأخبار، من مباحث علم الحديث، والمحدثون هم أهل هذا الفن. وإنما يذكر علماء الأصول شذرات من هذه المباحث حتى يكون عند طالب العلم تصور عنها. والأصوليون رحمهم الله يقسمون طرق رواية الأخبار إلى قسمين: القسم الأول طرق رواية الصحابي للأخبار، والقسم الثاني طرق رواية غير الصحابة لها. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر 4 أنواع من طرق رواية الأخبار، سوف نذكرها على وجه الإيجاز. الطريق الأولى العنعنة، والمقصود بالعنعنة رواية الحديث بعن، كأن يقول الراوي عن فلان عن فلان، وهي كما قال المصنف رحمه الله تدخل على الأسانيد، يعني تدخل على الأخبار المسندة. وتبقى هذه الأخبار التي دخلت عليها عن تبقى مسندة، مع أنها تحتمل عدم السماع، إلا أنها مع ذلك تبقى مسندة. وهي وإن كانت مسندة إلا أنها ظاهرة في سماع الراوي عمن روى عنه، فيحكم باتصالها، لأن الظاهر عند أهل العلم حجة، يحكم باتصالها إلا إذا كان الراوي معروفا بالتدليس، فلا يحكم باتصال الخبر إلا إذا صرح بسماعه ممن روى عنه. وهذه الطريق التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي العنعنة تكون لرواية الصحابي وتكون أيضاً لرواية غير الصحابي. الطريق الثانية قراءة الشيخ على التلميذ بقصد الرواية عنه، وهذا قيد، وهو أن يقرأ الشيخ على التلميذ أو على التلاميذ بقصد أن يروى عنه لا بقصد مراجعة حفظه مثلاً، وإنما لا بد من قصد الرواية عنه. وهذه الطريق وهي قراءة الشيخ على التلميذ تعتبر أعلى طرق رواية الحديث، لأن التلميذ يسمع لفظ الشيخ، ولا فرق في ذلك بين أن يقرأ الشيخ من كتاب أو أن يقرأ من حفظه، وحينئذ يجوز للتلميذ عند رواية الخبر أن يقول حدثني أو أن يقول أخبرني، لأن التحديث والإخبار صادقان على قراءة الشيخ على التلميذ. الطريق الثالثة عكسها، وهي أن يقرأ التلميذ على الشيخ، وتسمى عند المحدثين عرض الحديث، تسمى العرض، وذلك بأن يقرأ التلميذ على الشيخ. وحينئذ تجوز رواية التلميذ عن الشيخ بشرط، وهو ألا يكون هناك غفلة من الشيخ أو نوم أو إكراه له أو نحو ذلك من الأمور التي تمنع الشيخ من الانتباه. وللتلميذ حينئذ إذا روى عن الشيخ أن يقول أخبرني شيخي قراءة عليه، أو أن يقول حدثني شيخي قراءة عليه، وهل له أن يقول حدثني من غير أن يقيد ذلك بقوله قراءة عليه، أو أن يقول أخبرني من غير أن يقيد ذلك بقوله قراءة عليه؟ ذكر المصنف رحمه الله تعالى في ذلك تفصيلا، فقال يقول أخبرني ولا يقول حدثني. وسبب هذا التفصيل الذي أورده المصنف رحمه الله واختاره أن التحديث في الاصطلاح خاص بقراءة الشيخ، أما الإخبار فيشمل قراءة الشيخ على التلميذ، ويشمل أيضا قراءة التلميذ على الشيخ. والذي عليه الأكثرون من أهل العلم أن التلميذ يجوز له أن يقول حدثني وأن يقول أخبرني، لأن المقصود الرواية عن الشيخ، والرواية عن الشيخ حاصلة بهذين الأمرين وهما الإخبار والتحديث. الطريق الرابعة التي أوردها المصنف رحمه الله هي إجازة الشيخ للتلميذ من غير أن يقرأ عليه التلميذ، وهي أن يقول له أجزتك أن تروي عني الكتاب الفلاني، أو أجزتك أن تروي عني جميع مسموعاتي، الإجازة لها أنواع مذكورة في المطولات، والرواية بها جائزة عند جمهور أهل العلم. وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله أن الإجازة في رواية الحديث لو بطلت لضاع العلم، فقال رحمه الله: لو بطلت الإجازة لضاع العلم. وإذا أجاز الشيخ التلميذ فإن للتلميذ أن يقول عند الرواية: أجازني شيخي، أو أن يقول: أخبرني إجازة. ولهذا قال المصنف رحمه الله: فيقول، يعني عند الرواية عن الشيخ: أجازني أو أخبرني إجازة. ومفهوم كلام المصنف رحمه الله أن التلميذ إذا أجازه شيخه في رواية الحديث لا يجوز له عند الرواية عنه أن يقول: حدثني، من غير أن يقيد ذلك بقوله إجازة، أو أن يقول: أخبرني، من غير أن يقيد ذلك بقوله إجازة. القياس. وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل في الحكم بعلة تجمعهما، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة، وقياس دلالة، وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها به ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. لما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على الأخبار شرع في مبحث مهم، وهو القياس. والقياس يعتبر من أعظم مباحث علم الأصول وأهمها. فإن قال قائل: ما هي الحاجة للقياس مع أن نصوص القرآن والسنة بين أيدينا؟ فالجواب على ذلك أن القياس وإن كان أدنى رتبة من الكتاب والسنة والإجماع، إلا أن العالم يحتاج إليه حاجة شديدة، وذلك لأنه قد لا يقف على النص فيحتاج إلى أن يلحق النظير بنظيره، وقد يقف على النص لكنه لا يتمكن من معرفة دلالته على الحكم، فيحتاج حينئذ إلى القياس وإلحاق النظير بنظيره. وبهذا يتبين لنا أمران: الأمر الأول أن المقصود من القياس هو موافقة نصوص الكتاب والسنة كما قرر ذلك أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما. فالمقصود من القياس هو موافقة النصوص. والأقيسة الصحيحة لا تخالف النصوص الصحيحة، وهذه قاعدة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، أن الأقيسة الصحيحة لا تخالف النصوص الصحيحة بل توافقها وتؤكدها وتقوي دلالتها. وإذا وجدنا أن القياس مخالف للنص فإنه حينئذ يكون قياسا ملغى فاسد الاعتبار. ولهذا فإن أهل العلم مصطلحون على تسمية القياس المخالف للنص أو للإجماع بالقياس فاسد الاعتبار. فإذا قالوا هذا قياس فاسد الاعتبار فمقصودهم أنه مخالف للنص أو مخالف للإجماع، ويسمونه أيضا بالقياس اللعب، بالقياس اللعب لأن فيه لعبا بدلالات النصوص وإفسادا لها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي نعلمه من بيان أهمية معرفة أهمية حاجة الفقيه للقياس أننا يتضح لنا خطأ مقولة شائعة عند بعض علماء الأصول، وللأسف أن أول من قررها هو صاحب هذا المتن أبو المعالي الجويني رحمه الله في كتابه الشهير البرهان. وهذه المقولة هي أن النصوص متناهية والحوادث ليست متناهية، ويعبر بعضهم عنها بقوله النصوص معدودة والحوادث غير محدودة. وحتى إن أبا المعالي الجويني رحمه الله يقول إن النصوص لا تفي بعشر معشار الشريعة، إشارة إلى أن المجتهد في حاجة إلى القياس لكون النصوص ليست وافية في التعريف بالأحكام الشرعية، وتناقلها الأصوليون من بعده. وهذه المقولة فيها نظر من جهتين. الجهة الأولى منعها، أن نقول هذه المقولة ممنوعة فننقضها بالمنع، وذلك لأن نصوص الشريعة وافية بجمهور أفعال العباد كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. فنصوص الشريعة وافية بجمهور أفعال العباد، ومن كان خبيراً بالقرآن والسنة ودلالتهما فإنه يمكنه أن يستدل على كل نازلة بنص. من كان خبيراً بنصوص الكتاب والسنة، عالماً بدلالات الكتاب والسنة، فإنه يستطيع أن يستدل على كل واقعة من الوقائع التي تنزل بالمسلمين بنص. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني منع قولهم إن أفعال العباد ليست متناهية، بل أفعال العباد متناهية لأنها يشبه بعضها بعضا، فالأفعال التي تقع في هذا الزمان تشبه الأفعال التي تقع في الأزمنة التي قبله، وإن شذ شيء فإن النصوص تتسع له. وهذا لأن الشريعة جاءت شريعة عامة شاملة لكل ما يحدث وما يمكن أن يحدث، لأن الذي أنزلها هو اللطيف الخبير العالم بكل شيء سبحانه وتعالى، يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. والقياس في لغة العرب يطلق على معنيين: المعنى الأول المساواة، يقال فلان لا يقاس بفلان، يعني لا يساويه. والمعنى الثاني التقدير، تقول قست الثوب بالذراع، يعني قدرته به. ويقال القياس والقوس والقيس، فهذه كلها ألفاظ مترادفة تطلق ويراد بها شيء واحد. والقياس في اصطلاح علماء الوصول عرف بتعريفات كثيرة، منها التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله، وهو قوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. وإيضاح هذا التعريف أن قوله رد معناه إلحاق أو تسوية أو حمل، ولهذا بعض الأصوليين يستبدل كلمة رد بهذه العبارات، وهي التسوية أو الحمل أو الإلحاق، فيقول تسوية فرع بأصل، أو يقول إلحاق فرع بأصل، أو يقول حمل فرع على أصل. فالرد معناه التسوية والإلحاق والحمل. والفرع هو المحل المقيس، كما سيتضح هذا إن شاء الله عند ذكر الأمثلة التي توضح معنى القياس. فالفرع هو المحل الذي يرد ويحمل ويسوى بغيره ويلحق به. والأصل هو المحل المقيس عليه، فالفرع هو المقيس والأصل هو المقيس عليه. وقوله بعلة تجمعهما، العلة المراد بها الوصف الذي ثبت الحكم بسببه، الوصف الذي ثبت الحكم بسببه. والمصنف رحمه الله عرفها في آخر مبحث القياس بقوله العلة هي الجالبة للحكم. وعلماء الأصول اختلفوا في تعريف العلة خلافا شهيرا، وذلك على أقوال: القول الأول أن العلة هي الموجب للحكم بإيجاب الله سبحانه وتعالى، هي الموجب للحكم بإيجاب الله، وهذا تعريف الغزالي وبعض علماء الوصول، أن العلة موجبة للحكم لكن ليس بنفسها وإنما بإيجاب الله سبحانه وتعالى. القول الثاني أن العلة موجبة للحكم بنفسها، فالحكم ثبت للعلة ذاتها، وهذا هو مذهب المعتزلة. القول الثالث أن العلة أمارة على الحكم، فهي لا توجب الحكم بذاتها ولا توجبه بإيجاب الله عز وجل، وإنما هي مجرد علامة على الحكم لا تأثير لها فيه، وهذا هو مذهب الأشاعرة. ومذهب الأشاعرة كما قال أهل العلم يعتبر ردة فعل لمذهب المعتزلة، فإن المعتزلة قالوا العلة هي الموجب للحكم بذاتها. فقال الأشاعرة: العلة لا تأثير لها في الحكم البتة، وإنما هي مجرد علامة. والصحيح هو القول الأول، وهو أن العلة موجبة للحكم بإيجاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أردنا أن نخرج من هذا الخلاف فإننا نقول: العلة هي الوصف الذي ثبت به الحكم. وتطلق، يعبر بعض الأصوليين في تعريف القياس بقوله: بجامع، ويريد بالجامع العلة، فيقول: رد فرع إلى أصل بجامع بينهما. والمصنف رحمه الله قال: بعلة تجمعهما. والحق أن الجامع أعم من العلة، الجامع أعم من العلة، لأنه قد يكون علة وقد يكون غير علة، كما سيأتينا إن شاء الله في قياس الدلالة وفي قياس الشبه. وبناء على هذا فإن التعريف الذي أورده المصنف رحمه الله يختص بالنوع الأول، بالقسم الأول الذي سيأتي الكلام عليه، وهو قياس العلة. وقوله في الحكم: الحكم تقدم معكم تعريفه في أول هذا المتن، وعرفتم أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ومن خلال هذا التعريف يتبين لنا أن القياس له أربعة أركان، ولا يمكن أن يوجد في العالم كله قياس شرعي لم تتحقق فيه هذه الأركان الأربعة. الركن الأول الأصل، والركن الثاني علة حكم الأصل، والركن الثالث حكم الأصل، والركن الرابع الفرع. فهذه أربعة أركان للقياس، لا يمكن أن يوجد القياس إلا إذا وجدت كلها: الأصل، وعلة حكم الأصل، وحكم الأصل، والفرع. فإن قال قائل: لماذا لا تكون أركان القياس خمسة بأن يضاف لها حكم الفرع؟ فما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن حكم الفرع هو حكم الأصل نفسه. وقال بعض علماء الأصول كتاج الدين ابن السبكي: حكم الفرع لا يصح أن يكون من أركان القياس، لأنه يعتبر ثمرة القياس. لكن أجيب على هذا بأن ثمرة القياس ليست حكم الفرع، وإنما هي ثبوت حكم الأصل للفرع، والأمر في ذلك قريب والحمد لله. فإذا أركان القياس أربعة، ولنضرب بعض الأمثلة، نضرب بعض الأمثلة التي تتضح بها حقيقة القياس. فمن أمثلة القياس أن غسل الميت بماء وسدر مستحب لثبوته في الصحيحين، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته: اغسلنها بماء وسدر. وعلة ذلك هي حصول النظافة، فيقاس على ذلك كل ما تحصل به النظافة من المطهرات. فهذا المثال تحقق فيه أركان القياس الأربعة. الركن الأول الذي هو الأصل، ما هو؟ غسل الميت، وحكمه استحباب. الركن الأول الذي هو الأصل غسل الميت، الركن الثاني الذي هو حكمه استحباب غسل الميت بماء وسدر. وعلة حكم الأصل النظافة، وهي الركن الثالث. والركن الرابع الذي هو الفرع كل منظف، كل ما تحصل به النظافة. أيضا من الأمثلة أن يقال: بيع الأصنام حرام، لأنه تفسد به الأديان، فيقاس على ذلك بيع الصلبان. فهذا المثال تحقق فيه أركان القياس الأربعة. الركن الأول الذي هو الأصل، ما هو؟ بيع الأصنام. الركن الثاني الذي هو حكم الأصل، التحريم. الركن الثالث الذي هو العلة، إفساد الدين. والركن الرابع الذي هو الفرع، بيع الصلبان. أيضا من الأمثلة أن يقال: الخمس الفواسق الواردة في الحديث تقتل في الحل والحرم، وعلة ذلك حصول الإيذاء منها، فيقاس عليها كل مؤذٍ. فهذا المثال تحققت فيه أركان القياس الأربعة. الركن الأول الذي هو الأصل، ما هو؟ الخمس الفواسق. الركن الثاني الذي هو الحكم، قتلها. الركن الثالث الذي هو العلة، إيذاؤها. الركن الرابع الذي هو الفرع، كل مؤذٍ. فهذا معنى القياس وبيان أمثلته. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم.